القلوب يا قاهرة. كم يصعب محوك من الذاكرة أنك تعلمي كم أغار منك فأنا فان وأنت خالدة يا يحبونك. جئتك كي أفهم لماذا لماذا لماذا يحبونك. ألني لعينيك أم لشرقيات كوكبك. ألني لعينيك أم لشرقيت كوكبك. جئتك كي أفهم لماذا لماذا لماذا يحبونك. ألني لعينيك أم لشرقيت كوكبك. ألني لعينيك أم لشرقيت كوكبك. وعند المغيب وعند المغيب أفاق حارس الأهرام وعدت أخبر الناس. الدنيا مرت من هناك.